أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وكنا قد ذكرنا من قبل الجملة الابتدائية والجملة الاعتراضية، جملة المعترضة، وتكلمنا كذلك عن الجملة المفسرة. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الجملة الرابعة، قال هي الجملة المجاب بها القسم. جملة جواب القسم تعد ابتدائية من جهة المعنى، لأننا إذا قلنا والله إن الامتحان سهل، فإن الامتحان سهل هذه جملة هي المقسم عليها، وهي في ظاهرها وإن كانت تابعة لما قبلها ولكنها هي المقصودة بالمعنى. فنلاحظ أنها كأنها ابتدائية، ولهذا حكم عليها العلماء بأنها لا محل لها من الإعراب. قال المجاب بها القسم، مثل قول الله تعالى والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ومثل قول الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيدن أصنامكم، كلا لينبذن في الحطمة، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. تفهمني؟ ولاحظ أنه إما أن يكون القسم صريحا كما في والقرآن الحكيم وتالله لأكيدن، طيب، وإما أن يكون مقدرا، ولهذا السبب قال ومنه لينبذن بعد كلا، فدخول اللام مؤذن بأن القسم مقدر، ولقد كانوا عاهدوا الله، تفهمني، وهكذا يقدر لذلك ولما أشبهه قسم. ومما يحتمل جواب القسم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، طيب، وذلك بأن تقدر الواو عاطفة، فيكون ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها، والواو حرف عطف، طيب، وعلى هذا فيكون كل هذا جوابا لقول الله تعالى فوربك لنحشرنهم. إذن وإن منكم إلا واردها، قال وإن منكم إلا واردها، قيل في هذا إن الواو عاطفة تعطف هذا على ما قبله، ثم لنحن أعلم، وما قبله هو جواب للقسم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، وربك هذا هو القسم، لنحشرنهم والشياطين هذه جملة جواب القسم. طيب، ثم قال الله تعالى ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، معطوف على جملة ماذا؟ على جملة الجواب، فهو جواب لا محل له من الإعراب. وإن منكم إلا واردها، هذا كذلك مما عطف عليه. قال هنا وهذا مراد ابن عطية من قولهم هو قسم، والواو تقتضيه، يعني الواو تقتضي أن هذا قسم، لا يفهم من هذا أن الواو تقتضيه أن الواو واو القسم، يعني وإن منكم، لا نفهم أن الواو هنا هي واو القسم، بل الواو تقتضيه، يعني تقتضي أن يكون هذا قسما. لماذا؟ لأنها عاطفة تعطفه على ما سبق، فهي تقتضي أن يكون هذا قسما من جهة المعنى. قال والواو تقتضيه، أي هو جواب قسم، والواو هي المحصلة لذلك لأنها عطفت. وتوهم أبو حيان عليه ما لا يتوهم على صغار الطلب، يعني وقع أبو حيان في وهم لم ينتبه إليه، وهو أن الواو حرف قسم، يعني وهم أبو حيان وظن الواو أو قال في الواو هنا ماذا؟ قال إن الواو حرف قسم. توهم أبو حيان ما لا يتوهم على صغار الطلبة، وهو أن الواو حرف قسم، فرد عليه بأنه يلزم منه حذف المجرور. إذا قلت إن الواو قسم ماذا يلزمنا؟ يلزم منه حذف المجرور، حذف حرف الجر هنا، لأنه قال ماذا؟ قال وإن منكم إلا واردها، فتكون إذا كنا الواو القسم يلزم حذف الجر والمجرور. قال يلزم منه، لا عفوا، يلزم على هذا الكلام حذف المجرور وبقاء الجار. جيد، نعم. وحذف القسم مع كون الجواب منفيا بإن. طيب يلزم من هذا أننا حذفنا المجرور وتركنا حرف الجر وهو الواو، على كلامي على كلام أبي حيان الواو حرف قسم فهي حرف جر، أين المقسم به؟ كان ينبغي أن يكون والله إن منكم إلا واردها مثلا. قال يلزم على كلامك حذف المجرور وبقاء ماذا؟ وبقاء حرف الجر. تمام؟ وأيضا يلزم منه حذف القسم، أنك حذفت المقسم به مع كون الجواب منفيا، لأن الجواب إذا كان منفيا فإن القسم لا يحذف. قال ابن هشام تنبيه: من أمثلة جواب القسم ما يخفى، يعني أحيانا يكون جواب القسم خفيا، مثل قول الله تعالى: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. طيب أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، هل لكم قسم علينا إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. ومثل قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. ومثل قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. وذلك لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف، قاله كثيرون منهم الزجاج ومن وافقهما منهم الزجاج، ويوضحه قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس. فلما أكدت تبيننه دل على أن الميثاق فيه معنى القسم. قال الكسائي والفراء ومن وافقهما: التقدير بأن لا تعبدوا إلا الله، وبأن لا تسفكوا دماءكم لكي يكون جوابا، ثم حذف الجار، ثم حذفت أن فارتفع الفعل. يعني أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، يعني بأن تبيننه، فحذفت الباء وحذفت أن فرفع الفعل. جيد. قال هنا: فارتفع الفعل. وجوز الفراء أن يكون الأصل النهي، جوز الفراء قال: يجوز أن يكون الأصل هنا النهي. ثم أخرج بعد ذلك مخرج الخبر، ويؤيده أن بعد ذلك وقولوا للناس حسنا بالأمر، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وهكذا. جميل. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. طيب، فقال إن لا تعبدون هذا نهي، ثم عومل معاملة الخبر فلهذا السبب لم تحذف النون. كما تقول جزاك الله خيرا في الماضي وأنت تقصد الدعاء، فهنا كذلك. جيد. قال هنا في آية الأولى يعني لا، هو يتكلم عن الآية الثانية والثالثة، يعني الكلام هنا جوز الفراو أن يكون الأصل النهي هذا للآية الثانية والثالثة. تفهمني؟ يمكن وجه الخفة القسم أنا بعض يعني إن لكم لما تحكمون. نعم. إن تقديروا والله إن لكم. أنت تريد ماذا؟ تريد معنى ال يعني من أمثلة جواب القسم ما يخفى. نعم. مثل قول الله تعالى أم لكم أيمان علينا بالغة. قال لأن أم هنا بمعنى بل، ولكم أيمان يعني كأنه قيل بل لكم قسم. الأيمان جمع يمين. جيد. واليمين القسم. بل لكم أقسام علينا بالغة إلى يوم القيامة، يعني بل لكم أقسام كثيرة علينا. طيب، إن لكم لما تحكمون يعني بأن لكم لما تحكمون. جيد. قال ومما يحتمل الجواب وغيره أيضا قول الفرزدق تعشى فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يذئب يصطحبان. يعني هذا الشاعر يكون قال وقد كان في مكان في الصحراء فوجد ذئبا يطوف حول مكانه في الليل فألقى إليه بعضا من الطعام الذي معه وقال له تعشى يعني كل عشاءك، فإن عاهدتني يعني إذا أكلت من طعامي لا تخونني. لأن يعني هذه عادة العرب أنه من أكل طعامك ينبغي أن لا يخون. فقال إن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. ولكن أي نوع من الصداقة هذا الذي يكون بيننا يا أيها الذئب؟ يعني ماذا سيكون بيني وبينك من الصداقة؟ هذه صداقة ليس لها مثيل. طيب، فهنا يقول تعشى فإن عاهدتني لا تخونني. إن هنا شرطية وعاهدتني فعل الشرط، لا تخونني تفهمه. فقال هنا لا تخونني هو جواب ليحتمل أن يكون جوابا لقسم مقدر، يعني والله لا تخونني. فجملة النفي لا تخونني إما أن تكون جوابا لعاهدتني جوابا للشرط، تفهمني، فهي لا محل لها من الإعراب جواب الشرط، وإما أن تكون جوابا للقسم. فقال هنا لقسم مقدر. قال جملة النفي إما جواب لعاهدتني كما قال أرى محرزا عاهدته لا يوفقن فكان كمن أغريته بخلافي. يعني أرى شخصا محرزا يعني أخذ مني شيئا وأحرزه عاهدته لا يوافقن، يعني كان بيني وبينه عهد أن يوفي بعهده، فكان كمن أغريته بخلافي، فكأنني كنت أحثه على خلاف الوعد. لا يعني يقول رأيته يخلف الوعد الذي تعاهدنا عليه كأننا كنا نتعاهد على الإخلاف ليس على على الوفاء. فلا محل لها إن كانت جوابا لماذا؟ إن كانت جوابا للشرط. أو قيل هي حال من الفاعل أو المفعول أو كليهما فمحلها النصب. عاهدته ليوافقا، والمعنى شاهد للجوابية، يعني المعنى هنا يشهد أنها جواب. وقد يحتج للحالية بقوله ألم ترني عاهدت ربي وإنني لبين رتاج قائما ومقامي. طيب يشهد أنها حال. قول الشاعر في موضع آخر ألم ترى، ألم ترني عاهدت ربي، يعني أنا قد عاهدت الله تعالى، وإنني لبين رتاج. الرتاج هو الكفل في الأصل، والمقصود هنا كفل الكعبة أو مزلاج الكعبة الذي يغلق به بابها. لبين رتاج قائما ومقامي، جيد. فهنا ألم ترني عاهدت ربي وإنني، هذه جملة حالية، وإنني لبين رتاج قائما ومقامي على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجا من في يزور كلامي. يعني أنا قد عاهدت الله تعالى وأنا بين باب الكعبة وبين المقام، عاهدت الله تعالى على حلفة، يعني حلفت حلفة لا أشتم الدهر مسلما، لا أسب مسلما، ولا خارجا من في زور كلامي، ولن يخرج من فمي كلاما مزورا. وذلك أنه عطف كلمة خارجا على محل جملة أشتم، فكأنه قال حلفت غير شاتم. فلا أشتم هنا منصوبة على الحالية بدليل أنه قال ولا خارجا، فهمنا؟ والذي عليه المحققون أن خارجا هنا مفعول مطلق، والأصل ولا يخرج خروجا، ثم حذف الفعل وأناب الوصف عن المصدر. حذف المصنف حذفا للشاعر الفعل ووضع الوصف يعني المشتق بدلا من المصدر، كما عكس في قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فغورا هذا مصدر، والماء لا يكون غورا بل يكون غائرا اسم الفاعل، جيد. لأن المراد أنه حلف بين باب الكعبة وبين مقام إبراهيم أنه لا يشتم مسلما في المستقبل ولا يتكلم بزور، لا أنه حلف في حال اتصافه بهذين الوصفين على شيء آخر. طيب هذا يرجح أنه ماذا؟ أنه جواب للقسم. لماذا؟ قال لأنه لو قلنا بالحالية لكان المعنى إنني عاهدت الله تعالى وأنا بين رتاج، رتاج البيت وبين المقام، عاهدته على أنني لا أشتم الظهر مسلما ولا أخرج من فمي كلاما مزورا، هذا مقبول، هذا المعنى مقبول. وليس المعنى إنني عاهدت الله حال كوني لا أشتم وحال كوني لا أخرج كلام زور، لأن هذا ليس مقصودا، جيد. قال هنا مسألة، قال ثعلب تقع جملة القسم خبرا. فقيل جملة القسم قد تكون خبرا، فقيل في تعليله في سبب ذلك نحو لأن نحو قولك لأفعلن لا محل له، فإذا بني على مبتدأ فقيل زيد لا يفعلن صار له موضع وليس بشيء، لأنه إنما منع وقوع الخبر جملة قسمية لا جملة هي جواب القسم. تفهمني؟ يعني قال ثعلب إن جملة القسم لا تقع خبرا، فرد عليه بقولهم إذا قلت زيد لا يفعلن، فهمنا؟ فزيد مبتدأ ولا يفعلن جملة الخبر، فهذا هو جواب الشرط وهو خبره. فقال ابن هشام هذا الكلام ليس بشيء، لأن ثعلبا إنما منع وقوع الجملة وقوع الخبر جملة قسمية لا جملة جواب القسم، هو الذي منعه وجود جملة القسم، ومراده أن القسم وجوابه لا يكونان خبرا، إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى، إذا وجدت الله وجد القسم وجد الجواب والعكس، وجملة القسم والجواب يمكن أن يكون لهما محل من الإعراب، جملة القسم والجواب معا قد يكون لهما محل، نحو قولك مثلا قال زيد أقسم لا أفعلن، فقوله قال زيد ماذا؟ فعل وفاعل، أقسم لا أفعلن هذا ماذا يسمى؟ يسمى مفعولا به لقال، فهي في محل نصب. وإنما المانع عنده إما كون جملة القسم لا ضمير فيها فلا يجوز أن تكون خبرا، لأن الجملتين ها هنا ليس كجملتي الشرط والجزاء، لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشيء من الجملة الأولى، ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة. أما كون الجملة أعني جملة القسم إنشائية والجملة الواقعة خبرا لا بد من احتمالها للصدق والكذب، طيب، ولهذا منع قوم من الكوفيين منهم ابن الأنباري أن يقال زيد اضربه وزيد هل جاءك، مقصوده من ذلك هذه إما في السطر الثالث من تحت وإما كون الجملة إنشائية، وجدت زيد نضربه فوقها احتمال الصدق والكذب، فوقها طيب الكلمة الثانية هذه وإما، هو يقول إن ثعلبا يرى أن جملة الشرط لا يصح أن تكون خبرا، لماذا؟ قيل في هذا أقوال، قيل لأنها ربما ليس فيها ضمير يعود على المبتدأ، تفهمني؟ لأن الجملتين هنا ليس فيهما ضمير يعود على المبتدأ في الأصل، فهمنا؟ ولهذا السبب يقول هنا، قيل أيضا لأن الجملة الخبرية يجب أن تحتمل الصدق والكذب، وجملة القسم ليست كذلك، بل جملة القسم جملة إنشائية، طيب فلا تحتمل صدقا ولا كذبا، فينبغي أن لا تكون في هذا الموضع، ولهذا منعوا أن تقول مثلا زيد اضربه وزيد هل جاءك، لأن الجملة إنشائية والجملة الإنشائية لا تقع خبرا في الغالب. هنا يعني الجملة ليس صحة، أو يعني إعراب هذه الجملة خبرا ليس صحيح، الجملة لا تصح أصلا، والذين أجازوها إن أفادت، قال ابن هشام وبعد فعندي أن كل من التعليلين ملغى، وكتب هنا كأنها من الشعر وهي ليس، يعني هذا تكملة للكلام، يقول فعندي يعني عندي في رأيي أن كل من التعليلين ليس بقوي. أما الأول فلأن الجملتين مرتبطتان ارتباطا صارت به كالجملة الواحدة. وإن لم يكن بينهما عمل حتى إذا لم تكن الأولى عاملة في الثانية. وزعم ابن عصفور أن السماع جاء بوصل الموصول بالجملة القسمية. قال ابن عصفور إنه قد سمع صلة الموصول جملة قسمية. فهمنا؟ ومع جوابها قال الله تعالى وإن كل لما لا يوفينهم ربك أعمالهم. قال ما هنا موصولة لا زائدة لما، وإلا لازم دخول اللام على اللام. تفهمني؟ إذا كنا لما لا يوفينهم، قال إذا كنا في اللام في ما هنا إنها زائدة ما زائدة لكان لازما من هذا أنه يمكننا حذفها، لأن معنى الزيادة أنها جائزة الحذف أو مقبولة. فهمنا؟ ولو قلنا بهذا القول طيب لازمنا دخول اللام على اللام، واللام لا تدخل على اللام هكذا. فقال لهذا السبب نقول إن ما موصولة لما يعني للذي قال فما موصولة ولا زائدة. فهمنا؟ وإلا لازم دخول اللام على اللام انتهى وليس بشيء. ابن هشام يقول أيضا هذا التعليل الذي علله به ابن عصفور، تفهمني، هذا التعليل ليس بقوي، لأن امتناع دخول اللام على اللام إنما هو امتناع لأمر لفظي. يعني هذه ممتنعة ليس لأن اللغة تمنعها، بل هذه ممتنعة في النطق، تفهمني، ونحن هنا لم ندخلها عليه في النطق، ولا بأس أن يكون الماء ظاهرة أو مقدرة، ليست مشكلة، لأن العبرة هنا بالفصل لكي لا تجتمع اللام مع اللام فتثقل على اللسان. قال ليس بشيء لأن امتناع دخول اللام على اللام إنما هو لأمر لفظي، وهو ثقل التكرار والفاصل يزيله، ووجود الفاصل وهو ما يزيل هذا حتى لو كان زائدا. ولهذا اكتفي بالألف فاصلة بين النونات في ذهبنان وبين الهمزتين في أنظرتهم بالفصل بالألف حتى وإن كانت الألف زائدة. وكان الجيد لابن عصفور أن يستدل بقوله تعالى وإن منكم لمن ليغطئن. طيب فإن قيل تحتمل من هنا الموصوفة يعني لفريقا لا يبطئن، قلنا وكذلك ما في الآية أي لقوم لا يوفينهم ربك. ثم إنه لا يقع صفة إلا ما يقع صلة، يعني لا يجوز أن يكون صفة من الجمل إلا ما جاز أن يكون صلة، فالاستدلال ثابت. وإن قدرت صفة فإن قيل يعني إذا قال شخص هذه صفة وليست صلة، لأن إذا كنا من موصوفة فلا يبطئن هذه ماذا؟ هذه جملة صفة، لأن من موصوفة نقول لا بأس، لأنه إن كانت الجملة يجوز أن تقع صفة فهي يجوز أن تقع صلة، لأن ما جاز صفة جاز صلة. ولم يؤت بجملة القسم إلا لمجرد التوكيد لا التأسيس. وأما الثاني فلأن الخبر الذي شرطه احتمال الصدق والكذب الخبر شرط احتمال الصدق والكذب هو الخبر الذي هو قسيم الإنشاء ليس خبر المبتدأ. خبر المبتدأ قد لا يكون هو بنفسه محتملا للصدق والكذب، ولكن في الكلام يجعل الكلام محتملا لذلك. قال هنا لا خبر المبتدأ للاتفاق على أن أصله الإفراد، لأن أصل الخبر خبر المبتدأ أن يكون مفردا، فإذا وضعنا الجملة موضعه فهي في موضع المفرد. واحتمال الصدق والكذب إنما هو من صفات ماذا؟ من صفات الكلام. قال هنا نعم تمام. إذن للاتفاق على أن أصله ماذا؟ للاتفاق على أن أصل الخبر أن يكون مفردا. هو يريد أن يقول إن قوله إنه يجب أن تكون الجملة محتملة للصدق والكذب لكي تقع خبرا، نقول هذا الشرط اتفق، هذا الشرط قيل بمعنى أن الخبر يتمم المعنى، ليس بمعنى أنه محتمل للصدق والكذب، لأن الذي يحتمل الصدق والكذب هو الكلام في الأصل، والخبر بنفسه ليس كلاما، بل الخبر هو متمم لكلامه. للاتفاق على أن أصله الإفراد، على أن أصل الخبر أن يكون مفردا. طيب، واحتمال الصدق والكذب إنما هو من صفات ماذا؟ من صفات الكلام. والاتفاق على جواز أين زيد وكيف عمرو. طيب، أين زيد؟ يعني زيد أين وكيف عمرو؟ فهمنا؟ فكلمة كيف وأين ماذا؟ خبر. نعم خبر. نعم. ولكنه إنشاء لأنه استفهام، فمن منع الإنشاء كان ينبغي أن يمنع هذا، ولكنه مسموع ولا يحتمل. تفهمني؟ وهو كيف وأين لا يحتمل الصدق والكذب. وزعم ابن مالك أن السماع ربما أن السماع ولد بما منعه ثعلب. قال ابن مالك إن السماع قد جاء بما بعكس ما قاله ثعلب، وهو قول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. لندخلنهم في الصالحين، جيد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب، قال الشاعر جشأت فقلت الذي خشيت لا يأتين، يعني توقفت نفسي، فقلت لها الذي خشيت منه سيكون. وعندي لما استدل به تأويل لطيف، وهو أن المبتدأ في ذلك كله ضمن معنى الشرط. يعني نقول إن المبتدأ هنا والذين آمنوا فيه معنى الشرط، ولهذا سبب دخلت اللام في الخبر لندخلنهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهكذا. وعندي لما استدل به تأويل لطيف، وهو أن المبتدأ في ذلك كله ضمن معنى الشرط، وخبره منزل منزلة الجواب، فإذا قدر قبله قسم كان الجواب له، وكان خبر المبتدأ المشبه لجواب الشرط محذوفا للاستغناء بجواب القسم المقدر قبله، ونظيره في الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط المجرد من لام التوطئة، مثل قوله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسنا التقدير والله لا يمسنا لئن لم ينتهوا يمسنا. يعني يريد أن يقول هنا يريد أن يقول إن ابن مالك قال إن السماع قد جاء بعكس ما قاله ابن عصفور ما قاله ثعلب ومثل بالآيات. قال ابن هشام عندي أن نقول في مثل هذه الآيات إن الذين اسم موصول هو مبتدأ وفيه معنى الشرط ولهذا دخلت اللام في الجواب. فهمنا؟ طيب في جواب الشرط نعم بس جواب القصر. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه وقع لمكي وابي البقاء وهم في جملة الجواب فأعرباها إعرابا يقتضي أن لها موضعا. مكي وابو البقاء لم ينتبها إلى جملة من جمل الجواب فقال هي في محل كذا فوضعها في محل وهي ليس لها محل. فأما مكي فقال في قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم قال أن لا يجمعنكم بدل من الرحمة كتب على نفسه الرحمة الرحمة مفعول به فلا يجمعنكم قال بدل منها. فهمنا؟ وقد سبقه إلى هذا الإعراب غيره ولكن هذا معناه ماذا؟ لا يجمعنكم معناها والله لا يجمعنكم. وإذا كان الأمر بمعنى والله لا يجمعنكم فتكون جملة القسم صفة أو بدلا من الرحمة والرحمة في محل أو الرحمة منصوبة. تفهموني؟ فهذا سيكون سيجعل جملة القسم في محل نصب. وأنت الحق ليس ليس لها محل. نعم فهمتني؟ قال بعد ذلك والصواب أنها لام الجواب وأنها منقطعة مما قبلها إن قدر قسم أو متصلة باتصال الجواب بالقسم إن أجري الفعل بدا مجرى أقسم كما أجري الفعل علما في قوله ولقد علمت لتأتين منيتي. طيب إن المنايا لا تطيش سهامها ويريد هنا أن يقول في قول الله تعالى كتب على نفسه رحمة لا يجمعنكم. طيب قال لا يجمعنكم بدل من الرحمة قال ابن هشام ليس بدلا منها لأنه لا يفيد معنى البدلية بل المعنى ماذا؟ بل المعنى أن لا يجمعنكم هذا مصدر مؤول هو بدل من الرحمة. قال هنا لا هي كتب على نفسه رحمة لا يجمعنكم. قال زعم أن اللام هنا بمعنى أن المصدرية وأن ذلك مثل قول الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه أي أن يسجنوه فقال إن اللام هنا بمعنى أن ولم يثبت مجيء اللام مصدرية وخلط مكي فأجاز البدلية مع قوله أن اللام لام جواب القسم والصواب أنها لام الجواب وأنها منقطعة مما قبلها إن قدر قسم مثلا أو متصلة به اتصال الجواب بالقسم إن أجري الفعل بدأ مجرى أقسم، كما أجري الفعل علم في قوله تعالى في قول الشاعر هنا ولقد علمت لتأتين منيتي، فقالوا علمت هنا بمعنى والله لتأتين. وأما أبو البقاء فإنه قال في قوله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة الآية، لكن هو شما ده يقول فيها يقول ليس بدلا، نعم يقول ليس بدلا، نعم يقول ليس بدلا، ليس بدلا من الرحمة، لأن لو كان بدلا منها لكان لها موضع من الإعراب وموضع النصب، فهمنا؟ الذي احتج بأن اللام كأنه يشير معنى أن، نعم المكي، ومكي، نعم نعم مكي، هو يريد أن يقول كتب ربكم كتب على نفسه رحمتي، طيب أنه لا يجمع النبي، يعني الرحمة وهي أنه لا يجمع النبي. قال وأما أبو البقاء فإنه قال في قول الله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة الآية من فتح اللام، ففي ما وجهان، إذا فتحنا اللام لما ففي فتح اللام وجهان، أحدهما أنها موصولة والخبر أنها موصولة هي مبتدأ، والخبر إما من كتاب، يعني لما آتيتكم من كتاب، أي للذي آتيتكموه من الكتاب، أو قيل هي أو لتؤمنن به، واللام جواب القسم، لأن أخذ الميثاق، لأن أخذ الميثاق قسم، وكلمة جاءكم عفوا على آتيتكم، والأصل ثم جاءكم به فحذف عائد ما، أو الأصل مصدق له ثم ناب الظاهر عن المضمر، أو العائد ضمير السكر الذي تعلق به معه. هو يريد أن يقول هنا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أسري، قالوا بلى، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فعلى قراءة لما، على قراءة لما يعني بسبب، بسبب الذي آتيتكم، وهنا لا إشكال. أما على قراءة لما بالفتح قيل إن ما موصولة، لما يعني للذي، طيب هي مبتدأ، أين الخبر؟ للذي أعطيتكم من كتاب، أي للذي آتيتكموه من الكتاب، هذا قول. أو قيل إن الخبر لتؤمنن، لما آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به، هذا هو الخبر. واللام في لتؤمنن جواب القسم، لأن ماذا؟ لأن الأخذ الميثاق يدل على معنى القسم، فهمنا؟ وجملة جاءكم بعد ذلك هي عطف على آتيتكم، والأصل ثم جاءكم به فحذف عائد ما ولكنه موجود بعد، أو الأصل مصدق له، مصدق لما معكم، فهمنا؟ ثم ناب الظاهر عن المضمر، أو كان العائد ضمير استقر الذي تعلقت به معا. طيب من كتاب وحكمة، وقال أخرجتم وأخذتم مع ذلك أسرين، وقالوا معا متعلقة بشيء مقدر، فهذا هو الخبر. الذي يريد هنا يريد أن يبين أن من قال لما لما بالفتح قال إنما مبتدأ واختلف في خبرنا فقيل كذا أو كذا، هذه الأقوال التي قيلت. وقيل قول ثاني وهو إنما شرطية ليست موصولة، قيل إنها شرطية واللام موطئة، موطئة يعني للقسم، وموضع ما هنا نصب بأتيت، يعني ما هذه مفعول به مقدم، لما آتيتكم من كتاب هي مفعول به مقدم، فهمتني؟ قيل هذا. والمفعول الثاني ضمير المخاطب، ومن كتاب هذه تفسيرية مثل من آية في قوله تعالى ما ننسخ من آية، انتهى ملخصا. وفي هذا أمور، أحدها أن إجازته كون من كتاب خبرا فيه الإخبار عن الموصول قبل كمال الصلة، لأننا إذا كنا ثم جاءكم هذا عطف على الصلة، فكيف نعطف عليها وهي لم، كيف نعطف عليها هذا العطف ونأتي بالخبر من قبل؟ وإذا أخذ الله ميثاقكم ماذا لا تسفكون، قال لا نحن نريد هنا لما آتيتكم من كتاب وحكمة، الذي آتيتكم من كتاب وحكمة. فقالوا، قال ابن هشام إذا قلنا ما موصولة وآتيتكم صلة ومن كتاب خبر، طيب فكلمة ثم جاءكم معطوف على ما قبل الخبر، فكيف يؤخر؟ كان ينبغي أن لا يؤخر عن الخبر، يعني ثم جاءكم، تمام؟ فهمتني؟ معطوف على أتيتكم. نعم. قال وإنما كان حقه أن يقدر جوابا لقسم محذوف ويقدر الجملتين خبرا، كان حقه أن يقول هذا، وأن يقال إنما أراد بقوله اللام جواب القسم لأن أخذ الميثاق قسم، أخذ الميثاق قسم، إن أخذ الميثاق دال على جملة قسم مقدرة، ومجموع الجملتين هو الخبر. وإنما سمي لتؤمنن خبرا، يعني قلنا هو خبر هنا لأنه هو الدال على المقصود بالأصالة، يعني أخذ الله عليهم الميثاق بالإيمان، هذا هو الدال عليه المعنى في الأصل، لا أنه وحده هو الخبر بالحقيقة وأنه لا قسم مقدر، بل أخذ الله ميثاق النبيين وهو جملة القسم، يعني ميثاق كل الأنبياء. وقد يقال لو أراد هذا لم يحصر الدليل فيه كما ذكره للاتفاق على أن وجود الفعل المضارع مفتتحا بلام مفتوحة مختتما بنون التوكيد دليل قاطع على القسم، إذا وجدت الفعل المضارع في أوله لام وفي آخره نون التوكيد هذا دليل على القسم بدون شك، حتى وإن لم يذكر معه أخذ الميثاق ونحوه. الشيء الثالث، نعم، أن تجويزه كون العائد ضمير استقر يقتضي عود ضمير مفرد على شيئين معا، فإنه عائد على الموصول، تجويزه كون العائد ضميرا استقر على ضمير الفعل استقر، هذا يلزم منه عود الضمير على مفرد يعود إلى شيئين معا، شيئين معا يقصد بها ماذا؟ ما إلى موصولين، وهو ما في لما آتيتكم وما في لما معكم، ثم يأتي ضمير واحد يعود إليهما. الرابع أنه لو جوز حذف العائد المجرور مع أن الموصول غير مجرور فإنه قد قيل اكتفى بكلمة به الثانية، فيكون قوله لو جوزنا حذف العائد المجرور مع أن الموصول هنا غير مجرور، لأن عائد الموصول المجرور يجب أن يكون مجرورا. هنا مفعول به اكتفى بكلمة قلنا عائد الاسم، العائد على الاسم الموصول المجرور، الموصول يعني مرفوع الاسم الموصول المجرور إذا عاد عليه عائد وأردنا أن نحذف الضمير لابد أن يكون هذا الضمير مجرورا أيضا بنفس الحرف الذي دخل على اسم الموصول. قال الشاعر: ولو أن ما عالجت لين فؤادها فقسى استلين به للان الجندل. يعني لو أن هذه الأشياء التي فعلتها لكي ألين بها قلبها فاشتد صلابة أكثر من قبل، لو أن هذه الأشياء التي فعلتها لتلين قلبها قد فعلته مع الجبال لكانت الجبال تلينه. قيل هنا: ولو أن ما عالجت لين فؤادها فقسى. طيب هو يأتي بهذا البيت ليبين أنه لا بأس أن نفصل بين ماذا؟ بين اسم الموصول وجملة الصلة من جهة وبين الخبر، لأنه قال ما عالجت لين فؤادها فقسى استلين به هذا والخبر، فصلنا بينهما بالشبه بالمعطوف بفقسى، هذا معطوف دخل بين ماذا؟ بين جملة جملة صلة الموصول وبين الخبر ووصلنا. قلنا قد جوز على هذا الوجه عود الضمير بعود به المذكور إلى الرسول لا إلى ما، يعني قالوا إن الضمير هنا استلين به يعني بالرسول لا يعود إلى ما لكي لا يكون هناك هذا الإشكال. الخامس أنه سمي ضمير آتيتكم مفعولا ثانيا وإنما هو مفعول أول آتيتكم. وهنا مسألة: زعم الأخفش في قوله إذا قال قدني قال بالله حلفة لتغني عني ذائنائك أجمع، إذا قال قدني قال بالله حلفة لتغني عني، لتغني بالنصب، أن لتغني قال هنا إن تغني جواب القسم، وكذا قال في هو يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إن قولك بالله حلفة لتغني بالنصب هكذا، قال هذا جواب القسم، وكذلك قال في ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن قبله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الآية، وليس فيه ما يكون ولتصغى معطوفا عليه هكذا يقول، لأن ولتصغى هنا ليس معطوفا على شيء، والصواب خلاف قوله، لأن الجواب جواب القسم لا يكون إلا جملة، ولا مكي وما بعدها تؤول بالمفرد فليست بجملة. وأما ما استدل به فمتعلق اللام فيه محذوف، أي لتشربن لتغني عني، وفعلنا ذلك لتصغي. جيد، بمعنى وقدني يعني بمعنى قدني يعني يكفيني، والكلام ليس في قدني، ليس في قدني. نعم. الجملة الخامسة الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم أو جازم ولكن لم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية. فالأول جواب لو ولولا ولما وكيف، هذا جواب الشرط غير الجازم، دائما جواب شرط مبني لا محل له للإعراب. فإذا كان الشرط جازما فجملة الشرط في محل جازم، إلا إذا كان قبلها الفاء جملة الشرط عفوا مجزومة، إلا إذا كان قبلها الفاء فنقول هي في محل جزم. إذا اقترنت بالفاء إلا هذا، إذا اقترنت بالفاء فنقول في محل جزم، وإن لم تقترن فهي مجزومة مباشرة. فهمتني؟ قال فالأول جواب لو ولولا ولما وكيف، والثاني جواب إن تقم أقم وإن قمت قمت. أما الأول فلظهور الجزم في لفظ الفعل، وأما الثاني فلأن المحكوم عليه المحكوم لوضع لموضعه بالجزم هنا الفعل لا الجملة بأسرها. الجملة السادسة هي الجملة الواقعة صلة لاسم أو حرف، جملة الصلة سواء كان اسما موصولا أو حرفا موصولا. فالأول جاء الذي قام أبوه، فالذي في موضع رفع والصلة لا محل لها. وبلغني عن بعضهم أنه كان يلقن أصحابه أن يقولوا إن الموصول وصلته في موضع كذا، محتجا بأنهما ككلمة واحدة، والحق فيما قدمت لك بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول. طيب إذا كان معربا مثل قولنا ليكم أيهم في الدار، ولا يرم ولألزمن أيهم عندك، ومرور بأيهم هو أفضل، وفي التنزيل ربنا أرنا اللذين، وقل أيهم أشد، فقال إذن ليس مبنيا. فهمت؟ قال هنا هذه الجملة عفوا ليس لها محل، جملة صلة الموصول سواء كان صلة لاسم الموصول أو صلة للحرف الموصول، فهو مثل هنا بأمثلة صلة الموصول، سواء كان الموصول معربا أو مبنيا جملة صلته دائما ليس لها محل. قال هنا وبعضهم يقول الموصول وصلته كله في محل، نقول لا الموصول وحده، أما صلته لا محل لها. فقول هذا أيضا فسلم على أيهم أفضل، نلاحظ أن الموصول هو الذي جل وأفضل بقية. قال الطائي فحسبي من ذي عندهم ما كفانية، من ذي فهمنا يعني من الذي على القول بأنها بمعنى الذي، فهي معربة بدون صلتها، إذن دل على أن صلة الموصول لا محل لها. قال العقيلي نحن الذين صبحوا الصباح اللذون، طيب صبحوا الصباح فاللذون خبر مرفوع إذن ليس مبنيا وقد ظهر فيه الإعراب، إذن صبحوا الصباح جملة الصلة لا محل لها، ولو كان الموصول مع صلته كله خبر ما كنا نقول اللذون. قال الهذيلي هم اللاؤون فكوا الغل عني، هم اللاؤون يعني الذين فكوا الغل عني بالواو، فهمنا؟ فدل على أن اسم الموصول معرب، وكونه معربا يدل على أنه هو الفاعل أو هو الخبر أو هو بنفسه المعرب، وما بعده جملة لا محل لها من الإعراب. الثاني نحو قولك أعجبتني أو أعجبني عفوا أم قمت أو ما قمت، هذا يتكلم فيه عن الموصول الحرفي. إذا قلنا بحرفية ما المصدرية، وفي هذا النوع يقال الموصول وصلته كله في موضع كذا، لأن الموصول حرف فلا إعراب له لا لفظا ولا محلا. أما قول أبي البقاء في قول الله تعالى بما كانوا يكذبون أن ما مصدرية وصلتها يكذبون، وحكمه مع ذلك بأن يكذبون في موضع نصف خبر لكان، فظاهره متناقض، لأنه لأنه يقول هي صلة، فكيف بعد ذلك يقول خبر؟ ولعل مراده أن المصدر إنما ينسبك من ما ويكذبون أو يكذبون عفوا هنا ينسبك منهما لا منها ومن كان، يعني بما كانوا، لعله قال إن المصدر ما يكذبون، هذا هو المصدر بناء على قول أبي العباس وأبي بكر وأبي علي وأبي الفتح وآخرين أن كان الناقصة لا مصدر لها، فنأخذ التأويل مما بعدها. الجملة السابعة هي الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب، ما يتبع ما ليس له محل فهو مثله ليس له محل، نحو قولك قام زيد جملة ابتدائية ليس لها محل من الإعراب، ولم يقم عمرو جملة معطوفة على الجملة الابتدائية وللأولى وليس للأولى محل، كذلك ليس للثانية محل إذا قدرت الواو عاطفة لا واو الحال، أما إذا قدرت واو الحال فما بعدها منصوب على الحالية. هذه هي الجمل التي ليس لها محل من الإعراب وهي سبعة كما عدها المصنف رحمه الله، نقف بإذن الله تعالى عندها وننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبعة أيضا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.